السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: سهونا جميعا في صلاة العشاء حتى الإمام، وبعد السلام تذكرنا، ما الحكم؟ الحكم أنكم تبنوا على الأقل، إذا شككتم أنكم صليتم ثلاثا أو أربعا ابنوا على أنكم صليتم ثلاث ركعات، وأتوا جميعا بركعة جديدة مع إمامكم، وبعد اسجدوا للسهو ثم سلموا. يقول الأخ السائل: أنا غير محافظ على الصلاة باستمرار، ماذا أفعل؟ عليك أولا أن تتذكر أنك على كبيرة عظيمة، وهي كبيرة التخلف عن الصلاة في وقتها، فرب العزة سبحانه يقول في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. وبنحو هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال: لا والله ما أضاعوا، ما تركوها بالكلية، ولكن تركوها حتى خرج وقتها. ثم عليك إعادة ما فاتك من الصلوات على الوجه المتيسر لك، وبعد عليك أن تصادق رفقة صالحة تعينك على تقوى الله ومرضاته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الفاضل، أستحلفكم بالله أن تتركوني أكمل كلامي إلى النهاية. لا نستطيع. عفوا للسؤال بالله فقه. هناك فقه. أنا ليس لي سؤال، أريد أن أتكلم عن الفقه. اسمري فهمي فقه الكلام. هناك فقه لكلمة أسألك بالله. إذا جئت قلت لك أسألك بالله أن تطلبي من زوجك الطلاق، تطيعيني؟ هناك فقه لكلمة أسألك بالله. نحن مع المصلحة، إن رأيناك استرسلت في بلا فائدة سنقطع، إذا رأيناك نعم. تكلمت كلاما طيبا سنستمع. صدلي. نعم أعلمكم أني سأتحدث عن أحداث العباسية إن سمحتم لي. لا لا لا, لا ليس الوقت مقام الحديث عن أحداث العباسية، بارك الله فيك، هذا مقام للفتاوى. لو لك سؤال تفضلي به. يقول الأخ السائل: ما الحكم في افتتاح محل للعب بلاي ستيشن وبلياردو؟ أقول: هذا مكروه. محل البلاي ستيشن مكروه لما فيه من تضييع للأوقات ولما فيه من اللهو الخارج عن حد الاعتياد، فلذا أقول بالكراهة من غير تحريم، والله أعلم. يقول: أخذت من أخي 37 جراما من الذهب، وكان سعر الذهب عند أخذي له 100 جنيه، والآن أريد السداد وسعر الذهب 300 جنيه، عليك وكما أخذت ذهبا أن ترده ذهبا، إلا إذا تراضيتما على شيء معين عند السداد فلكما ما تراضيتما عليه، لكن التأصيل أنك أخذت 37 جراما من الذهب تردها 37 جراما من الذهب، بارك الله فيك. تقول السائلة: إنها عندها هشاشة عظام، عندها هشاشة عظام وعندها 3 أولاد، هل أمنع نفسي من الإنجاب لعدم القدرة صحيا؟ إذا كنت لا تستطيعين الإنجاب وقد قال الأطباء إن صحتك لا تتحمل فلا يجب عليك الحمل حينئذ، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، النبي بنمسك العمرة التحلل من الشعر يبقى الشعر كله، ولا في ناس بتاخد كده بعض الخصل من الموجودة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا استحلفت شخصا لا تستحلف بالنبي. أما عن سؤالك فالسنة في العمرة بعد انقضائها الحلق أو التقصير، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض عمراته. السنة في العمرة الحلقة والتقصير، والتقصير يكون تقصيرا للشعر كله، لا كما يفعل البعض أن يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، فهذا غير صحيح. إنما الصحيح أن تعمم الشعر بالتقصير أو تعمم الشعر بالحلق، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة إنها ولجفاء زوجها وقسوة قلبه رغم تدينها أحبت شخصا آخر، ماذا تفعل إذا كانت أحبت في قلبها الشخص الآخر ولم تبرز ذلك بتحدث مع الآخر؟ فتسأل الله أن يحببها في زوجها ويحبب زوجها فيها. أما إذا كانت تكلم رجلا آخر وهي متزوجة وتقصد أن تطلق وتتزوج به، فهذا حرام عليها، هذا حرام عليها. أما موقفها مع زوجها فلها أن تطلب الخلع وتختلع إذا كانت لا تريد زوجها لقلة تدينه أو لغلظته وجفائه. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا عندي لو سمحت عندي سؤال عايز أسأله لك. تفضلي. عندي أختي تعبانة معمول لها سحر ومش عارفين نطلعه. عليك بالرقية مع الدعاء، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرقية مع الدعاء. فعليك أن ترقي أختك بصورة قل والله أحد مع صورة الفلق مع صورة الناس، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها 3 مرات مع الدعاء المتواصل وعدم الملل. فإن النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء، والله أعلم. يسأل سائل عن الذهاب للعباسية للمشترك في الاعتصامات هنالك. أقول له لا تذهب ثم لا تذهب ثم لا تذهب. هذا وقد سأنا جدا ما رؤية بالأمس من تراشق بالأحجار بين رجال الجيش وبين المعتصمين المتظاهرين، فهذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. فعلينا جميعا بالمحافظة على دماء المسلمين وعلى ممتلكات المسلمين. وأذكر إخواني أن التهجم على وزارة الدفاع لإسقاطها هو لصالح أعداء الله بالدرجة الأولى، ليس لصالح المسلمين. فإن سقطت وزارة دفاع في دولة مسلمة كبلادنا فإن بلادنا تدمر. فنرجو إخواننا أن يتقوا الله، نرجو كل معتصم وكل متظاهر أن يحافظ على ممتلكات بلاده، وليرقب عدوا يتربص بالبلاد الدوائر ويحافظ على حقن الدماء. وكذا وجه النصيحة لكل جندي بأن يتقي الله سبحانه في دماء المسلمين، ولا يعيث أحد في الأرض بالفساد وسفك الدماء، فإن سفك الدماء كبيرة من أعظم الكبائر. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا ولتعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة لا بهذه الطريقة التي تفضي إلى سفك الدماء وتحريق الممتلكات وتتسبب في تسلط عدونا علينا. فأعود مجيبا على السائل عن الذهاب للعباسية، أقول لا تذهب ثم لا تذهب، بارك الله فيك، والأمور تعالج بطريقة أهدأ إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أبغى أعرف قصر شعر الحاجب. نعم. قصر شعر الحاجب. أنا قصر شعر الحاجب يكره لا يحرم ولا يسلم، فهو جائز مع الكراهة. أما إزالته بالمنماص فلا تجوز، فقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النامصة والمتنمصة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ لو سمحت عايز أسأل بس حكم المال اللي جاي من الوساطة تضيع أثار موجودة، مع العلم إن اللي لقى الأثار دي لقى في بيته. على أي حال الذي أذكره الحكم الشرعي في دفن الجاهلية الذي هو ركاز بعيدا عن القوانين التي وضعتها الدولة، فلا علم لي بالقوانين التي وضعتها الدولة، فاسألي غيري عما يتعلق بقوانين الدولة. أما الحكم الشرعي في الآثار أو عفوا في دفن الجاهلية بصورة أدق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي ركاز الخمس، فخمس ما يخرج يخرج زكاة والباقي يستمتع به صاحبه. أما قوانين الدولة فلا أحفظها ولا علم لي بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. كان حضرتك الأفضل العمل في دولة تكون يعني فيها بعض من الفتن ولكنها تحكم بالعدل ومنظمات العمل فيها عدل وتعطي حقوق الناس، أم دولة يعني حكومتها إلى حد ما ظالمة ولكن لا يوجد فيها فتن دين أو ذلك؟ نوع العمل الذي تعمله والملابسات المحيطة بالعمل هي التي تضفي على الحكم الترجيح من عدمه، فينظر إلى نوع العمل وإلى الملابسات المحيطة بالعمل، هل تختلط هنالك بنسبة أجانب، هل العمل في نفسه محرم أم ماذا، فهذه الملابسات هي التي تعطي السؤال الجواب الصحيح، والله أعلم. السلام عليكم. سيد يسأل عن مسألة إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، يرى أكثر أهل العلم عدم جواز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، يرون عدم احتسابه من الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت محتاج أسأل حضرتك بس سؤال، أنا جيت أطلع والدي في عمرة وأنا شغال في أحد الفنادق في شرم الشيخ، بس أنا شغلي مش متعلق أن أنا بشيل خمور أو الكلام دوت، أنا شغال في خدمة الغرف، فهل يصح أن أنا ممكن أطلعها من فلوسي اللي أنا باخدها من شغلي دوت؟ يصح، لكن أنصحك بالبحث عن عمل آخر، يصح لك أن تطلعها عمرة من مالك بالتوصيف المذكور، لكن حفاظا عليك وحرصا عليك حتى لا تقع بعد ذلك في الحرام، فتلك مواطن موبوءة بالمحرمات، فأنصحك بالبحث عن عمل آخر. أما إذهابها عمرة بمثل هذا المال فلا بأس بذلك فيما أعلم، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيخ. نعم. ألو. نعم نعم. نعم الشيخ. اسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا من اجله. تفضل. حضرتك بس عندي سؤال بس. تفضل. هو حضرتك بصلي من مهم. نعم. اول مره بصلي على من صلاه ده اولا يعني. نعم نعم. مش طالع علامه صلاه، فكان في واحد في التلفزيون عمال يشتم في الاسلاميين اللي مش طالع لهم علامه صلاه والحاجات دي. ليه اللي مش طالع لهم علامه صلاه؟ اللي هو ابراهيم عيسى ده يا فندم، عيسى ده. وكمان سؤال حضرتك، انا لما حد بيجي يشتم في الاسلام وكده فانا بتعصب جدا وببقى عايز يعني اكله بسناني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فعن المناقض فلا تأكله بأسنانك، إنما كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فجدير بإخواننا الدعاة إلى الله والدعاة إلى الإسلام عموما أن يتحلوا في هذه الأزمنة وفي كل الأزمنة بمكارم الأخلاق، وإذا خطبهم الجاهلون فليقولوا سلاما. جدير بهم أن يعرضوا عن اللغو وعن المهاترات. هذا ويذكروا القنوات الفضائية عموما وأذكر القائمين على الإعلام بتقوى الله سبحانه، فإنهم أفسدوا كثيرا وما أصلحوا، فإنهم أفسدوا كثيرا وما أصلحوا، فجدير بهم أن يتقوا الله سبحانه. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهب أن شخصا ملتحيا بدر منه شيء فلا يعمم هذا على كل ملتح، وهب أن طبيبا صدر منه خطأ هل يعمم خطأه على كل الأطباء، وهب أن لواء من الشرطة أو من المخابرات أخطأ واختلس هل يعمم خطأه على كل زملائه. فجدير بالصحفيين المارقين أن يتوبوا إلى الله من جرمهم الذي يجترموه، ومن أفعالهم الأثيمة التي يفعلونها، ومن أقوالهم فإنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ. نعم. أنا عندي سؤال كده بس، أنا كنت متجوز اثنين، يعني متجوز واحدة ومتجوز واحدة تانية، وسمعنا عم الشيخ؟ سمعك الحمد لله. وطبعا الزوجة الأولانية عرفت بعد 6 سنين من الجواز، فاضطريت ان انا في ظروف ان انا اطلقها الزوجة الثانية. فدلوقتي في ظروف ان انا عايز ارجعها وبكلمها بالتليفون، يعني ففي نية ان انا ارجعها للطليقة الثانية، فحضرتك بس تفيدني بس. يعني اذا اردت ان ترجعها فلا بأس ان ترجعها اذا كانت صريحة، لا بأس ان ترجعها، لكن لا انصحك بالكذب والغش. ارجعت زوجتك؟ قلت انا ارجعت زوجتي، ليست هناك حاجة داعية إلى الكذب أو المواراة أو إلى الغش. بارك الله فيك. فأنت لا تحب أن يتزوج زوج أختك سرا، وعندنا في الإسلام إعلان النكاح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. نسأل الله أن يجعل كما أن أصحاب الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك والسامعين والسامعات، اللهم آمين. أخصائي يفتح عيادة طبية. نعم. يأتيه بعض مندوبي شركات الأدوية ويقولون له مثلا اكتب لنا الدواء الفلاني ونعطيك مثلا جهاز تكييف أو أجهزة سونار للعيادة أو نضلعك معنا في مؤتمر علمي يتكلف آلاف الجنيهات. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. هذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، وهذه من اللصوصية الجديدة المحدثة التي وقع فيها الأطباء. فبعد أن كان الأطباء نزهاء، وبعد أن كان الأطباء أمناء، إذا بالكثير منهم أصبح مرتشيا، والراشي والمرتشي ملعونان. فأصبح الآن أحدهم يبيع دينه ويبيع ذمته وضميره وأخلاقه مقابل عرض زائل من أعراض الدنيا الزائلة الفانية. فيكون الدواء على سبيل المثال الذي فيه الشفاء بإذن الله في قيمته مثلا ريال أو جنيه واحد، ولأن الشركة ابتكرت دواء جديدا هو نفس المفعول، نفس مفعول الدواء الأول، غيروا اسمه أو غيروا اسمه، ويأتون للطبيب برشوة ممثلة في جهاز كمبيوتر أو في رحلة إلى دولة من الدول أو في استضافة في فندق، ويبيع الطبيب دينه وأخلاقه وضميره، ولا بورك له، يبيع دينه وأخلاقه ويرهق المريض الذي جاء يلتمس أسباب الشفاء. وبدل من أن يكتب له الدواء الشافي بإذن الله المتمثل في 5 جنيهات يكتب له 50 جنيها ويزيد المريض رهقا إلى رهقه. فلا بورك لطبيب يصنع مثل ذلك. وتواصلت اللصوصية بالأطباء بكثير منهم إلى شيء آخر، وهو أنهم يرسلون الطبيب لمعمل الأشعة وهو لا يحتاج إليها مقابل عرض زائل دنيء سحت يأكلونه، يأخذونه من طبيب الأشعة الذي أرسلوا إليه المريض، وكذا إلى طبيب التحاليل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح يا شيخ. حضرتك كنت عايز انا كنت بشتغل في احدى الدول العربيه فتره كبيره ورجعت لمصر عملت مشروع، وللاسف يعني حصل ان المشروع يعني قال ان هو احتكنا الى فلوس فيه كتير، فاضطريت للاقتراض من احد البنوك، وانا دلوقتي مرتاح مش مرتاح يعني بعد موضوع الاقتراض بقالي فتره، وطبعا عندي استاف عمل كبير وعندي ناس بتشتغل كتير. على كل حال مرتاح. على كل حال الكبيره قد وقعت، فلم يبق الا الاستغفار والعمل الصالح، فعليك بسداد الديون ان استطعت حتى لا تتراكم عليك الفوائد الربويه، عليك بالاستغفار مع العمل الصالح لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فاجتهد في سداد الديون قدر الاستطاعة واستغفر الله واعمل أعمالا صالحة ولا تقنط من رحمة الله، والله أعلم. ولا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي، هل يجوز نتف ريش الفراخ وقصم القرن؟ اذا كان هناك مصلحة من وراء ذلك جازت. يعني بيأذوا بعض بالمقرن. ايوه يجوز لهذا الغرض. نعم بارك الله فيكم. يقول الأخ، تقول الأخت السائلة: قمت بإرضاع طفل وطفلة، طفل لجارة لي وطفلة من بلدة بعيدة، هل الطفل والطفلة يصبحان أخوان؟ يصبح الطفل أخا للطفلة؟ نعم بلا شك، وكل من اجتمع على ثدي فهو أخ للآخر من الرضاعة، سواء كان رضع معه الآن أو رضع بعد 20 سنة من نفس الثدي فهو يصبح أخا له من الرضاعة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أيضا أن يبارك في العاملين في القناة وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، كما أوجه نصيحتي لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يتقوا الله في أنفسهم، فقد زلت أقدامهم ووقعوا في الكفر بلا شك ولا ريب لدعواهم أن الله له ولد، وسبحان ربي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكما سلف فقد أنزل الله القرآن كما قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فجدير بهؤلاء النصارى ألا يتبعوا خطوات الشيطان، فقد أضل منهم جبلا كثيرا، نسأل الله الهداية والسداد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا واجه النصيحة إلى من يريدون الذهاب إلى العباسية مكررا: عليكم بعدم الذهاب إلى أن تحل الأمور بطريقة إن شاء الله ترضي الله سبحانه، فالجند مسلمون وأنتم مسلمون، ولا يحل لمسلم أن يقتل مسلما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا وأذكر أيضا بأن اقتحام وزارة الدفاع ضرر بالغ يضر بالبلاد، وكذا ينفع أعداء الله من اليهود ومن غيرهم، فجدير بالجميع أن يحافظوا على أمن البلاد وسلامتها سائلا الله التوفيق. وأذكر الإعلاميين المارقين الذين يرجفون في البلاد ويفسدون فيها ويتحملون على أهل التدين والصلاح، أذكرهم بأن الله سبحانه إذا استمروا في غيهم ولم يفيئوا سينتقم الله من كل مفسد في الأرض، فجدير بهم أن يصلحوا ولا يفسدوا، أن يصلحوا ولا يفسدوا. هذا هو وجه النصيحة إلى صوفية مصر بأن يتقوا الله ويعتقدوا أن البدوي لا ينفع ولا يضر، فالحسن والحسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد سيد البدوي ولا الجيلاني ولا الدسوقي، كل هؤلاء وغير هؤلاء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا ولقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وختاما أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله والعلم الشرعي، ولا تتحرك ولا تخطو خطوة إلا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر عليك فمنص غامض فاستفتي أهل ذكرك المسترشدي. هذا ورطبوا ألسنتكم وطمئنوا قلوبكم بذكر الله، بل وقووا أبدانكم بذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، وبذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبذكر الله تعلو المقامات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين. وأجل من كل ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم كما أمركم ربكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وردوا المظالم إلى أهلها، وليرد المسجونون من الرؤساء والوزراء المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.